ومن كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من صحيح من سنن أبي داود قال: قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الخلفاء. باب في الخلفاء، الخليفة هو الذي يخلف غيره، الذي يخلف غيره يأتي بعده يقوم بما كان يقوم به، ولا يجوز أن يطلق هذا اللفظ يعني في حق الله سبحانه وتعالى فيقال خليفة الله، لأن الله عز وجل لا يخلفه أحد سبحانه وتعالى، ولا أحد يعمل أو يفعل كأفعاله سبحانه وتعالى، فهو مختص بأفعاله وأسمائه وصفاته. فلذلك أنكر هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال محمد: كتبته من كتابه، يعني من كتاب عبد الرزاق، وهذا أوثق لأن كتابه صحيح. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، يعني يقطر منها، فأرى الناس يتكففون بأيديهم من هذا السمن والعسل، هذا رؤيا منامية الآن، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا وأصلا من السماء، يعني الحبل أو الميثاق أو العهد، المقصود به الحبل هنا والله أعلم، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، الآن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجل آخر وهو أبو بكر الصديق، لأن عندنا في ذكر المصنف هذا الحديث في باب إيش؟ الخلفاء، يعني المقصود بهذا السبب الخلافة والحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأول أخذ بهذا الأصل، ثم أخذ بعده أبو بكر الصديق فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به وهو عمر، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به، ثم وصل فعلى به، الرجل الآخر هو عثمان الذي انقطع. قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها. فقال: عبرها، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن، والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، لينه يعني للقارئ وحلاوته عند السامع كالعسل، وأما كذلك التالي، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله، لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت يا رسول الله لتحدثني بما أو ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال: حدثنا، قال متفق عليه الحديث، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: فأبى أن يخبره. طيب، هذا الحديث يعني مذكور في باب الخلفاء، وكما سمعتم أن المقصود بالأصل هو إيش؟ أنه الخلافة، فيأخذ به أبو بكر الصديق فيعلو به، ويأخذ به عمر فيعلو به، ثم يأخذ به عثمان فينقطع، ثم يوصل. واختلف العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عبرها، وأجاب أبا بكر بأنه أصاب بعضا وأخطأ بعضا. فقال المهلب ابن هبيرة وابن بطال ووافقهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن المقصود بالذي أخطأ به أنه فسر أن أبا بكر رضي الله عنه فسر قوله ثم يوصل له زيادة له، لأنه قال هنا في الحديث إيش فانقطع ثم وصل فعلى به، ما قال له في الحديث في الرؤيا. فأبو بكر قال وصل له أي في الذي انقطع وهو عثمان، قال والصحيح أنه انقطع لأنه قتل، فانقطع عن الخلافة ووصل لغيره وهو علي بن أبي طالب، وما زالت الخلافة خلافة النبوة إلى زمن علي بن أبي طالب، عرفتم هذا؟ ولذلك روى الحديث الإمام البخاري في هذا الموضع كما رواه أبو داود هنا أنه ليس فيه كلمة له. والإمام مسلم رحمه الله أخرج في هذا الموضع زيادة له، ومدح الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام البخاري لأنه أعرض عن هذه اللفظة وفسر بهذا التفسير، وعارضه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال زيادة له، يعني ضعف هذا القول، وقال زيادة له موجودة في صحيح مسلم، بل هي موجودة في بعض نسخ صحيح البخاري في رواية أبي ذر والأصيلي والكشميهني، فهي موجودة، ويعني عاب هذا إيش هذا التفسير. وقال إنما انقطع له، يعني طبعا كلام الإمام ابن القيم عورض بأن عمر رضي الله عنه قتل أيضا ولم يوصفه بأنه انقطع وإنما علا به، فقالوا عمر رضي الله عنه إنما قتل لسبب آخر، لسبب آخر لأمر غير أمر الخلافة، بخلاف من عثمان فإن الذي علا به قتل من أجله. إيش اللي علا به؟ الخلافة، فقتل من أجل الخلافة وهو من أجل هذا السبب، هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وأورد على نفسه سؤال، قال لماذا أولتم والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض عن تصويب أبي بكر رضي الله عنه وعن بيان ما أخطأ فيه، قال لأن الذي كان يعني الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم السبب كان موجودا في زمنه، وحتى لا يدخل الحزن في قلوب الصحابة فيخبرهم بما سيقع لعثمان، فلما جاء هذا الأمر ووقع هذا الأمر فليس هناك محذور في ذكر هذا السبب، لأنه قد وقع وحصل، وهو قتل عثمان رضي الله عنه. لذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب أبي بكر الصديق. وأما قول أن أبو بكر الصديق أقسمت ولم يقول أقسمت بالله عليك، فمن أهل العلم من قال هذا لا يجب البر فيه، بر المقسم عليه، لأنه ما قال أقسمت بالله، إنما قال أقسمت، فهو ليس حلفا وليس قسما. وجاء في رواية أن أبا بكر قال والله لا تخبرني يا رسول الله، ففسرت هذه الرواية بأنه قسم حقيقي، لكن إيش الجواب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بر قسمه، يعني قالوا ليس كل من يقسم على شيء أن يبر في ذلك على حسب المصلحة، وهذا من أدلة هذا القول أنه على حسب المصلحة، فإن كانت المصلحة في عدم البر راجحة فإنه لا يجيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والله أعلم. الحافظ ابن حجر أول تأويلا آخر، يعني فسر الحديث بتفسير آخر أنه يعني انقطع عن، يعني يراجع كلامه في هذه المسألة، إلا أنه خالف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. الطحاوي يقول، يعني نقل عن الطحاوي أن الذي أخطأ فيه أبو بكر أنه ما ذكر السنة، لأن الحديث فيه ذكر السمن والعسل، وفسر السمن والعسل بأنه القرآن، فقال والصواب أن يقال القرآن والسنة، فرق بين السمن والعسل، هكذا قال. وبعضهم قالوا الخطأ الذي يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا واخطأت بعضا، المقصود به أصل السؤال أنه سيعبر الرؤيا، ما كان ينبغي له أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.